يكون الحلم الدروب نلقاكون رقيق حنون نسمع صافية وشمس دافية نلقاكون رقيق حنون نسمع صافية شمس دافية تبتسم وقت الغروب اديها قلبك حبها وفيها دوب تجمعنا قرب هتلاقي حد ترملها تطرح اديها قلبك حبها وفيها دوب تجمعنا قرب هتلاقي حب ترملها تطرح قلوب والحب فرق نمسح دموعها نجدد هواها نزرع فرحها تطرح خضاها